أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا إله. الحمد لله. لما أمر الله بقتال أهل الكتاب اليهود والنصارى أتبع ذلك بذكر ما يوجب كفرهم. فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فبالابتلاء تنكشف حقائق الناس حقائق العباد وتميز الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر. والمؤمنون المجاهدون الصادقون لا يتخذون بطانة من دون المؤمنين وهو معنى الوليجة. من وليجة ومن ووليا يتولونه من أعداء الله. ثم قال سبحانه ما كان المشركين أن يأمروا بالخير كان المشركون يفخرون بأنهم يرعون المسجد الحرام ويعمرونه وليسوا بأهله كما قال تعالى وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلا يليق بالمشركين تكون لهم السيادة على المسجد الحرام فليسوا أهله فليسوا أولياء إن أولياء إلا المتقون. شاهدين على أنفسهم بالكفر فكفرهم ظاهر شركهم ظاهر وهذا شهادة عملية شهادة عملية ظاهرة تشهد عليهم أعمالهم وشركهم. إنما يعمر مساجد الله أولياء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلوات إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم أهل المساجد وهم أولياء المسجد الحرام وهم عمار إلى آخر الآيات. نعم اقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى أم حسبتم أن تتركوا الآيات يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما بين به الصادق والكاذب. ولما وأمر أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان؟ وأمر بما يبين وأمر بما يبين به الصادق والكاذب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي علما يظهر مما في القوة إلى الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد لله. ينهى الله عباده المؤمنين عن تولي الكافرين وإن كانوا من أقرب الأقارب إليه. لا تجد قوم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هكذا قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا توالوهم ناصرونكم إذا آثوا الكفر، استحبوا الكفر إذا أصروا على الكفر. فلا تتعلقوا بل تبرأوا منه، الواجب البراء منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومه: إنا براء منكم مما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. قال: ومن يتولكم منكم فأولئك هم الظالمون. من يتولى الكافرين فإنه منهم فمنك الآخر. لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولى منكم فانهم ثم قال سبحانه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واصحابكم واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه الآية تسمى بآية آية المحبوبات، المحبوبات الثمانية ينهى الله عباده عن إيثار هذه المحبوبات وتقديمها على حب الله ورسوله. وهذا إن كان هذا الإيثار تضمن إيثار الكفر على الإيمان فهذا هو الكفر. وإن كان حصل الإيثار إيثار هذه المحبوبات أو بعضها على حمل هذا الإيثار على ترك واجب من واجبات الإسلام أو فعل محرم، لأن هذا حراما ومنكرا ولا يصل إلى الكفر. كمن يطيع أولاده في ترك طاعه في ترك الجهاد في ترك الهجره. قال يا ايها الذين امنوا ان ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. ما يلزم منه الحذر لانه انما ادى الى ترك واجب او فعل من اوجب حب هذه المحبوبات او بعض اوجب ايثار الكفر مثل الذين آثروا الإيمان آثروا الكفر الإيمان اتباعا للآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإنا على آثارهم مهتدون. إذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء يعني آثروا في الكفر على الإيمان اتباعا للآباء. فهكذا من أثر من آثر الوطن الهجرة المساكن ترضونها آثر الوطن على الهجرة. تضمن هذا إيثار الوطن إيثار الدين الذي عليه أهل بلده عليه أهل بلده كان هذا كفر. وإن كان مجرد التأخر في الهجرة مع يعني الثبات على الإسلام هذا معصية ترك الهجرة. ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. وقولوا تربصوا يعني انتظروا انتظروا أمر الله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الواجب المسلم تقديم محبة الله على محبة سائر المحبوبات من الأهل والولد والمال والوطن. والإيثار إيثار هذه المحبوبات على محبة بداية درجة كما تقدم رجعت منه ما يقول او يتضمن القبر ومنه ما هو معصيه. احترامه وتوقيره وتعظيمه وهم هموا ان يتلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما امكنهم وهم بدؤوكم اول مره حيث نقضوا العهد وعانوا عليكم وذلك حيث عاونت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاؤهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة. أتخشون أتخشونهم في ترك قتالهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فإنه أمركم بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد. فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله. ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم. فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويخزهم